رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواه إلا من مر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أكثر الناس لا خير في كثير مما يسرونه ويتحدثون به بينهم، لكن من تحدث وأمر بصدقة في سبيل الله عز وجل أو قال خيرا ينفع نفسه وينفع غيره أو أصلح بين المتخاصمين من المسلمين وأراد بذلك وجه الله عز وجل، فالله سوف يأجره الأجر العظيم وسوف يدخر له ثواب جزيل على حسن فعله وعظيم أثره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والذي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما قام له الدليل الساطع على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وانكشفت له الحقائق وبان له الأمر ويختار غير طريق المؤمنين الذين أجمعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، فالله سبحانه وتعالى يذره في ضلاله ويتركه في غوايته ثم يعذبه في نار جهنم بأنواع العذاب وبئس المصير مصيره وقبحا له ولمنقلبه عند الله يوم القيامة. وهذا فيه دليل على أن إجماع الأمة حجة قاطعة وأنه لا تجوز مخالفة الإجماع المتحقق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله لا يغفر لمن أشرك به، فالشرك ذنب لا يغفر أبدا، ولكن ما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لصاحب ذنب غير شرك وإن شاء عذبه، لأن صاحب الشرك قد أخطأ خطأ بينا وضل ضلالا واضحا وغوى غواية ما بعدها من غواية، وقد ابتعد عن رحمة الله عز وجل واستحق غضب الله على أعظم جرم وأكبر ذنب في العالم. إن يدعون من دونه إلا إناثا ومن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمنينهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهؤلاء الذين يدعون من دون الله إلها آخر إنما يدعون ويسألون آلهة ألفوها من اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ويدعون أيضا شيطانا متمردا على الله قد بلغ فيه الغواية أعظم مبلغ وقد بلغ في الضلال والعدو والفجور النهاية، فصار قدوة لغيره وأسوة لسواه لكثرة ضلاله. هذا الشيطان المريد قد طرده الله من رحمته وكتب عليه الشقاء في الدنيا والآخرة، وقال الشيطان حينها حالفا ومقسما لأغوين من عبادك قسما كبيرا طائفة كثيرة وآخذ منهم قسطا إلى النار بأدبار لهم بالشهوات والشبهات، وسوف أستمر في غوايتهم وفي عرض الأمان الكاذبة لهم وحي الخداع والتسويف والتدليس والتلبيس، ولألقين عليهم الأوامر فيمتثلون أوامري من الزيد الذي في قلوبهم والإجرام الذي في نفوسهم وحب المعصية الكامنة في قلوبهم، ومن أمر لهم أن يقطعوا آذان الإبل والبقر والغنم بما يسمونه البحيرة وسائبة والوسيلة، وأمرهم أن يغيروا أشكالهم وأشكال بهائمهم زيادة في الغواية من خصاء العبيد وتعذيب البهائم وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ونحو ذلك من الأفعال المحرمة كالنمص والوصل والوشن والتفلج للحسن ونحوها مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من يرضى بالشيطان وليا من دون الله ويحبه ويطيع أوامره ويتبع سبيله فقد خسر الدنيا والآخرة، خسر نفسه ودينه وتعرض لمقت ربه وخرج من ولاية مولاه وأفلس في عمله وخاب سعيه وضل سبيله وغوى. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والشيطان إنما يعد أتباعه بالوعود الكاذبة والأماني الخادعة والتلبيس والأوهام والدجل والكذب، وكل الذي يفعله بهم هو غرور ومخادعة لا حقيقة لها، فيوهمهم بأن اللذة في المعصية وأن الراحة في الجريمة وأن الخير في مخالفة أمر الله، وكل هذا كذب لا حقيقة له، بل الخير كل الخير في طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين يتبعون الشيطان ويرضون بمسلكه ويوافقونه على منهجه فدارهم في الآخرة دار جهنم لا يجدون مفرا منها ولا مهربا ولا مكانا يخلصون إليه منها، بل تحيط بهم وتطالم عليهم جزاء لفعلهم الشنيع وذنبهم الفظيع.